السلام عليكم. أمس انتشر فيديو لشخص قاعد يصور شاب عمره تقريبا 19 سنة في الأردن في منطقة الزرقاء. الولد هذا كان جالس على الرصيف، لكن منظر الولد كان بقمة البشاعة. شنو قصة الولد؟ الولد هذا مقطوع ايدينه من الساعد، ايدينه الثنتين مقطوعة وعينه تنزف من الدم، ومبين انه تعرض للضرب وكدمات بالوجه. المهم منظره كان بالفيديو صراحة شيء لا يوصف. انا وصلني الفيديو، واتمنى من اي شخص يعني يوصله الفيديو انه ما ينشره، لانه بقمة البشاعة. الولد شي يقول حق اللي قاعد يصوره؟ يقول له اطلب لي الاسعاف الله يخليك، انقل هو كذا، ايدينا شو مقطوعة. قصة هذا الله يسلمكم قبل امس، قبل يومين، طالع من بيتهم، أمه طلبت منه يروح يجيب لها خبز من الصبح، وتعترض سيارة فيها مجموعة من الشباب. أمسك واحد فيهم قال له أركب، وحاط على جنبه السكين، قال له شوف إذا تتكلم ولا تصارخ ولا تقاوم أقسم بالله أذبحك. المهم الولد خاف وركب. الله يخليكم وأنا ما سويت شيء وكذا. طاروا فيه إلى منطقة برية، يعني أطراف منطقة الزرقاء، واعتدوا عليه بالضرب في مخزن قديم، وقطعوا الولد شرحوه بالسكين إلى أن عند خلاص يبون يشوهون الولد بصورة، لدرجة أن حطوا إيدينا على طاولة حديد وقاموا يضربونها بالسكاكين والمطاوي إلى أن قطعوا له الإيدين الثنتين الساعدين، وغرسوا بعينه آلة حديدية، يعني ممكن تكون مفك براغي وكذا، وخلوا الولد ينزف. طبعا صراحة اللي مثل حالة الولد هذا مستحيل انه يتحمل الألم، لكن الله عطاه عمر. بعد ما شوهوا الولد خذوا ايدينا ثنتين ورموها في ماي، الماي هذا حاطين فيه محلول علشان يذوب الايدين. شوف الحقارة. بعد ما ذوبوا الايدين واختربت حطوها باكياس وعطوها الولد بعد ما رموه بوسط الشارع. لما جاء الشخص هذا صوره. منو هالأشخاص وليش هالعنف البشع الوحشي مع الولد؟ اسمع السالفة. واحد من اللي خطف الولد، هذا الولد ينقال له صالح عمره 19 سنة، اللي خطفه واحد فيهم، وهذول كان عددهم 10 أشخاص اللي اشتركوا في هالجريمة، خالة مقتول قبل أكثر من 7 أشهر، على إيد منه؟ على إيد أبو الشاب المراهق هذا اللي ينقاله صالح. اعتدى على أبو الولد أبو صالح، وكان الظاهر يبي يسرق، لأن هذول المجموعة العشرة اللي خطفوا صالح وكذلك خال واحد فيهم وجماعتهم، هذول مجموعة عصابة زعران. حتى صورهم لما انتشرت كلهم حاطين وشوم، مسوين نفسهم يعني مثل البلطجية، يعني شلون يسمونهم الزعران. فلما اعتدى على أبو صالح قاومه وقتل الرجال. طلع هذا الرجال خال الولد اللي أحد أفراد العصابة، لذلك يبي ينتقم من أبو صالح. اخطف الولد صالح هذا، قطعوا له إيدينه وبطوا له واحدة من عيونه وتلفوا إيدينه ورموها له في الشارع. طبعا لما خذوا الإسعاف وودوه للمستشفى وأجروا له عمليات كبرى في الساعدين في الإيدين وكذلك في العين، ما قدروا يرجعون إيدينا إلى الحياة. ترى على فكرة مرات في بعض الأطراف مثل الأصابع الله يكفينا الشر، بالإيدين، الرجول إذا انقطعت وما انتلفت يعني ما مر عليها وقت طويل ممكن أن يتم إعادتها للحياة، يسولها زراعة من جديد حق الإنسان في جسم الإنسان، لكن في تحصل فيها بعض المضاعفات، ممكنها ما تتحرك يعني بشكل طبيعي بسبب يعني قطع الأوردة والشرايين والموضوع هذا. لكن ما دام أن تكون الإيد بحالتها طبيعية ما تعفنت ممكن أنها ترجع، لكن الحقارة من العصابة وهم عارفين أصحاب خبرة قاموا أتلفوها بالمادة هذه المذيبة اللي رموا فيها الإيدين بعد ما قطعوها. طبعا صارت ضجة كبيرة جدا في الأردن لدرجة أن حتى ملك الأردن تدخل في الموضوع وطالب بالإسراع بالقضاء على هذه العصابة وتنفيذ فيهم الحكم بأسرع وقت. يعني طبعا إلى الآن والد صالح مسجون على قضية قتله لخال أحد أفراد العصابة، وولد المسكين الحين أصبح مشوه مقطوع الأطراف وعينه هذه راحت، العين الثانية كانت مصابة كذلك تم علاجها، لكن الولد أشبه بحكم الميت. شنو ذنب الولد؟ إنه هو فقط أبو شخص دافع عن نفسه. المهم هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة جاب بالطهري القصة. أمس في أمريكا تم الحكم على طبيب، هذا الطبيب لبنان الجنسية، ينقال له الدكتور فريد عمر 50 سنة، احكموا عليه أمس بالسجن 45 سنة. شنو قصته؟ دكتور اللبناني هذا يعيش في أمريكا في ديترويت، وطبيب مشهور جدا في علاج الأمراض المستعصية منها السرطان. هذا في 2003 طلع من لبنان، كان خايف من شيء واستقر في أمريكا وشوي شوي يشتغل هناك كطبيب طبعا، لكن في لبنان كانت عنده قضية الناس كانت تبحث وراه لأنه كان متهم في قضايا غير أخلاقية مع المرضى اللي كان يعالجهم. في 2008 في لبنان رغم أنه كان هذا دكتور فريد موجود في أمريكا إلا أن نقابة الأطباء سحبت الرخصة منه، وحتى أنه كان في تصريح لرئيس النقابة يتكلم عن الدكتور فريد هذا اللبناني اللي موجود في أمريكا أنه إنسان غير أخلاقي عنده بلاوي. شنو نوعيتها أنتم عارفين، لما يكون الدكتور غير أخلاقي إما أنه كان ينصب على المرضى، إما أنه كان يعني مزور، يعني عنده قصص كثيرة. لكن شنو قصته في الحكم اللي صار عليه 45 سنة؟ هذا الله يسلمكم في 2013 تقدم أحد المرضى بشكوى ضده، قال أنا أعالج عند الدكتور بالكيماوي لأنه هو شخصني وقال لي أنا مريض بالسرطان وأنه منتشر في جسدي وأنه لا يمكن علاجه إلا بالأدوية اللي هي الكيماوي. وتعارفين أنتم الكيماوي أدوية غالية جدا، وخصوصا في أمريكا الشخص هناك اللي يقدر يدفع قيمة هالأدوية عن طريق التأمين. فكان هذا الدكتور اللي ينقال له فريد كان ياخذ من المرضى مبالغ خيالية على علاجهم من مرض السرطان، إلا أن هذا الشخص يقول أنا بعد ما خذيت عدة علاجات وطولت معاه أكثر من سنة وأنا أخذ العلاج الكيماوي، لما رحت أفحص قالوا لي أن أنا أصلا ما فيني سرطان. ولما واجهت الدكتور قال لي إيه الحمد لله يعني هذه معجزة من السماء أنت شفيت يعني. لكن أنا متأكد إن أنا أصلاً ما كان فيني سابقاً، وهذا وفق للتقارير الطبية اللي أنا استخرجتها. القضية هذه تم حفظها لأن ما في دليل يدين الدكتور فريد. بعدها بفترة أطلعت ممرضة تقريباً في عام 2014-15، ممرضة كانت تشتغل مع الدكتور فريد اللبناني، قالت يبا هذا، طبعا هي أجنبية، قالت يبا هذا أنا أشتغل وياه، وكان يوصف أدوية الكيماوي حق المرضى، والمرضى ما كانوا يعانون من أي شيء، فقط علشان يبيع لهم الأدوية وعلشان يعالجهم بمبالغ خيالية. من ذاك اليوم وهم يحققون معاهم محاكمات طويلة، في آخر جلسة الرجل اعترف بكل شيء. توقعون ايش قال؟ قال والله أنا صراحة يعني أقر أني أنا مذنب، وأنا فعلا كنت أوهم المرضى بأنهم مصابين في مرض السرطان. يعني يجيه مريض مثلا يقول له أنا يعني معدتي تعورني، ولا عندي الكلى، ولا عندي كذا، ولا يأشر له على صدره، يفحصه ويقعد يخرع فيه، أنت بدك تموت هلا، ويا الله شو المرض مستشري في جسمك، ولازم هلا بتاخذ المواد الكيماوي ولا هلا بتموت. يجنن المريض، وانتم عارفين المريض ما يتحمل كلمة سلبية من احد، خصوصا اذا كانت من دكتور، والدكتور هذا كان ماخذ شهرة في الموضوع هذا، فيسمع ويصدق الدكتور. وعلى طريقة بعض الدكاترة في المستشفيات الخاصة، تروح له يوصف لك دواء، حتى لو كان الدواء هذا يعني دواء لمرض عادي مثل الانفلونزا، ولا مثلا للقرحة، ولا لأي شيء، لكن تستغرب ان هالدواء هذا ما يباع الا في الصيدلية اللي اسفل عيادة الدكتور. ترى عمليات النصب كثيرة عند بعض الدكاترة، مو كلهم طبعا، هم يبقون ملائكة الرحمة، لكن فيهم للأسف ما هم ملائكة رحمة، هم خنازير الرحمة اللي يستغل المريض ويستغل حاجته. هذا ما يرتقي لأنه يكون إنسان أصلا. المهم هذا اعترف ولا ناصب على آلاف الأمريكان، ضاحك عليهم ومخليهم يأخذون أدوية كيماوية وهم ما فيهم شيء ومرضهم كان بسيط، قدر أنه يطلع منهم أكثر من 35 مليون دولار. تخيل تخيل هالإنسان هذا اللي ما عنده لا شرف في المهنة، ولا عنده إنسانية، ولا عنده أصلا حس يعني بشري، شلون تخلي واحد ياخذ أدوية كيماوي وهو ما في شيء علشان بس أنت تستغل يعني ضعفه وتحط في جيبك هالفلوس؟ الموضوع مهني يعني. هذه جريمة حصلت توا قبل كم يوم، وحكموا عليه 45 سنة، والمفروض أصلاً إعدام، بس هذول ما عندهم إعدام، يعني أقل ما فيها المفروض إنه يخلونه 200 سنة 300 سنة لين يعف من داخل السجن يعني يموت. القصة عن طبيب نفسي ينقال له جاك حريكي، كذلك لبناني، جت بالطاري طبعاً قصة هذا اللي بالأمريكا. فتذكرت أنا قصة جاك حريكي عام 2008، من أشهر الأطباء النفسيين في بترومين لبنان. جاك هذا كان يعالج في فرنسا، قعد له تقريبا 17 سنة هناك، بالإضافة أنه عنده مؤلفات إلى الآن تدرس في بعض الجامعات الأجنبية حول الطب النفسي، وكان مشهور جدا في لبنان. عام 2008 جاك الحبيب هذا كان طالع من بيته، ولا هذول في جيرانهم، طلعت وحدة بنت صاروخ جميلة جمال تبارك الرحمن، ينقال لها شيريل غانم. شيريل كان عمرها تقريب 29 سنة، وجاك أيامها كان عمرها تقريب 48 سنة. المهم جاك الطبيب لما شاف شيريل راح لها مرحبا كيفك وأنا جيرانكم هون، وقالت له أهلا أنا شيرين وشو بتشتغل يا حلوة؟ قالت له أنا محامية. ما شاء الله، ومن كلام هذا وأنا طبيب نفسي وهيك و... المهم كل يوم الثاني كل ما طلعت شيريل من بيتهم ولا هذا جاك الطبيب واقف له عند الباب، ايش فيك يا ولد حريكي؟ اهلين بدي صبح عليكي، شو رايك يعني فنجان قهوه؟ قالت له يعني انا مشغوله وهيك لازم اروح على طرابلس. طبعا اي هذا شيريل عايشه مع ابوها واختها، ودائما يطلعون من بترومين الصبح يركبون مع ابوهم ويروحون الى طرابلس، تشتغل هناك في مكتب محاماه، واختها كذلك تشتغل في مكتب للمعلومات او تقنيه المعلومات، وابوها يشتغل مقاول في مساحه الاراضي. المهم كل يوم الصبح شيريل تطلع عند الباب تلقى جاك حرايكي واقف، هاي كيفك؟ المهم مره تطلع الحبيب مشغل لها فيروز ولا ماسك له ورده، وانا معجب فيكي وبدي اياكي يعني اتزوجك. قالت له انا ما فيي انا ما بدي اتزوج هلا وانا لساتني صغيري ومن الكلام. جاك تضايق، قال شوي شوي ممكن ان البنت تعجب فيني، وبعدين هو طبيب نفسي يعني عارف ان المفروض البنت اول شيء يعني تقبلك، ما في شيء يجي على طول انا بدي اتزوجك، ايش غبي انت. المهم طاح له جاك كل يوم والثاني يطاردها، يطارد عشق البنت عشق مو طبيعي. لا وزاد هالعشق بعد ما البنت رفضته، والولد كان يحسب نفسه انه مستحيل بنت بهالدنيا ترفض جاك. جاك دكتور يعني طبيب مشهور والكل يعني يحترمه ويعطيه تقدير، وأي بنت تتمنى تتزوجه. أخلاق طبعا يعني جاك ما حد كان يسمع فيه بشيء سوء يعني، لكن هالبنت شيريل ما تبي، ليش ما حد يدري ليش ما تبي، بس هذه كيفها يعني البنت، هذا إلا يتزوجها. وكل يوم الثاني وكل كذا، ويروح لها الدوام ويطاردها بالشارع، لدرجة الولد بدأ يدخل في حالة نفسية. الطبيب النفسي جاك حريكي فعلا صارت في حالة نفسية بعد عدة أشهر من مطاردة شيريل ومن رفضها له، قام صار انطوائي وزعلان وحالته حالة، والكل كان مستغرب منه ان انت دكتور نفسي يعني وانت داخل في حالة نفسية على شيء غريب، بنت رفضتك شنو مشكلة؟ الولد سبحان الله، لا تقولوا لي ترى سبحان المرض ما يعرف والله هذا طبيب نفسي ولا هذا انسان عادي، المرض يحوش الكل. صارت في حالة نفسية، الرجل فعلا تطورت معاه الحالة لدرجة لا قام ياكل لا يشرب لا يطلع من البيت، بس 24 ساعة مطلع راسه من البلكونة البرندة ويطلع في شيريل وهي تتخطرف رايحة رادة لدوامها. المهم ذاك اليوم يطلع لها الصبح ويمسكها عند بابهم ولا وقدام أبوها وأختها، شيريل أنا بحبك شيريل بليز ما فيك هيك تصدي عني، شيريل أنا بدي أذبح حالي إذا ما بتتزوجيني. قالت له يا عمي حل عني، يا عمي حل عني، ما بدي أتزوجك يا عمي، أنت بتفهم ولا لا؟ أنت شو قصتك؟ أنت غبي؟ كيف أنت دكتور هيك؟ المهم هني شيريل عاد دمرت نفسية الحبيب جاك حريكي. تتوقعون جاك حريكي ايش سوى بعد ما طردته ومسخرته قدام الناس؟ رجع الى شقته وقفل على نفسه تقريب الاسبوعين. ابو شيريل قال الظهر خلاص اخلصنا منه، لانه صار له اكثر من اسبوعين ما سمعنا صوته ولا تكلم ولا قام يطاردهم مثل اول. المهم ولا ذاك اليوم، وكان هذا في اخر 2008، طالع غانم اللي هو ابو شيريل مع بنته المحامية شيريل والثانية اللي هي تشتغل في تقنية المعلومات. ركبوا سياراتهم، كانت عندهم مرسيدس موديلها 88، ركبوها ورايحين الى طرابلس علشان يوصل بنته المكتب المحاماة والثانية الى دوامها في تقنية المعلومات، وهو يروح شغله ولما يخلص يمرهم كالعادة. المهم اول ما طلعوا من البيت ولا هذه في سيارة تجبرهم بعد 400 متر تقريبا من بيتهم، تجبره انه يوقف. استغرب يطالعون وكذا، يأشر لهم واحد، يأشر لهم ولا منو هذا؟ ولا هذا الدكتور جاك. شو؟ وقفوا شوي بدي احكي معكم ابليز وقفوا. ها قلت ما خلصنا منه هذا. المهم وقف ابو شيريل، قال انا خلاص انا اليوم لازم انهي القصة معه. وينزل جاك، ولا جاك هالمرة اللي بايده مو بوكي ورد ولا هدية كادو ولا ما ادري شنو، لا هالمرة بايده سلاح، ولا جايب لهم شوزن مال صيد. اول ما نزل ويضرب زجاج السيارة من الأمام على غانم وبنات الثنتين، وضرب أول طلقة ثاني طلقة ثالث طلقة. طبعا أنا ليش حددت لكم موضوع سلاح الصيد؟ هذا الشوزن في طلقات، يعني لما تجي مو رصاصة واحدة، تجي عدة رصاصات، يعني هذا حق صيد الغزلان، صيد يعني تكرمون بعض الحيوانات يصيدونها في السلاح هذا الشوزن. فلما يضرب زجاج السيارة يعني مجموعة رصاصات توزع داخل السيارة، يعني ضربت غانم وبناته أول طلقة ثاني طلقة ثالث رابع طلقة لين تأكد اللي داخل يعني خلاص على وشك الموت. ويجي صوب السايق ويحط سلاح على راس غانم ويفجره ويرمي شيريل براسه وماتت. ويجي حق اختها اللي كانت خلاص على وشك الموت من الطلقات الاولى ويسدد لها الطلقة اللي هي الاخيرة ولين تأكد انهم كلهم ماتوا. ترك موقع الجريمة وهرب. المهم انقلبت الدنيا، تجمعوا الناس والسيارات اللي وقفت والطب الشرعي والأدلة الجنائية ورجال الأمن قلبوا الدنيا، منو اللي أطلق عليهم النار وليش، طلعوا بيانات. ولا غانم وبنته المحامية وبنته ثانية ناس أوادم ما عندهم مشاكل مع أحد، لما اتصلوا على أقاربهم، وهذا كان شقيق غانم الله يرحمه، اتصلوا عليه قالوا له يبا أخوك توفى مع بناته بجريمة قتل، وصراحة إلى الآن إحنا ما إحنا عارفين من المشتبه فيه. الرجال انهار طبعا، قال لهم في واحد كان مزعجهم صار له أكثر من سنة ينقال له جاك حريكي، هذا جاك حريكي طبيب نفسي وعيادته في المكان الفلاني، وهذا ساكن قريب منهم ما هو بعيد في بترومين. المهم ينتقلون رجال الأمن إلى بيت الحريكي، أول ما فتحوا الباب عنده حديقة صغيرة قدام بيته، ولا قاعد على كرسي بلاستيك وصورته إلى الآن موجودة في النت، أمس سويت له بحث وإلى الآن موجودة على كرسي قاعد بلاستيك وحاط الشوزن على رقبته ومطلق على نفسه الرصاصة الأخيرة وميت. طبعا انقلبت الدنيا، منظر بشع جدا. دكتور نفسي ترتكب جريمة بهالبشاعة عشان بنت ما وافقت انها تتزوجك. ترى هذا مثل قصة، يعني انا قاعد اعيد نفس الاحداث، كذا قصة ذكرتها نفس الاحداث. الباكستاني اللي في البحرين اللي قتل البنت البحرينية عشان ما وافقت الزواج منه، وهذا كان يشتغل في جهاز اللي هو للأمن أو الحماية أو شيء كذي، استخدم سلاح الدوام بقتل الفتاة اللي كانت يعني قريبة من مكان عمله، أعتقد كان يشتغل في مدرسة. وكذلك الشاب السوري اللي رفضت البنت قام دخل عليهم قنبلة يدوية وذبح العائلة بالكامل. وسالفة اللي عندنا في الكويت اللي البنت رفضته وقام ذبحها بيوم زواجها. قصص كثيرة حق بعض الناس ما أقدر أوصفهم إلا بأن يعني جريمة بقمة السذاجة وبقمة الغباء. بنت رفضك، الدنيا فيها ملايين البنات، اللي خلق هذه خلق أحلى وأجمل وأفضل منها، لكن أنت خليت نفسك يعني في زجاجة، يعني شو زي ما ايش فيك بطلال. المهم خلونا من هالموضوع، يعني ما تسوى انك دمرت حياتك وذبحت نفس علشان والله واحدة ما تبيك. خلاص يا اخي، ليش ترتكب هالجرائم؟ الله يحميكم ويحفظكم ويبعد عنكم التصرف الغير حكيم اللي ودي في 60 داهية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.